الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة تدرس في قسم اللغة الإنجليزية في الجامعة، وجاءتها دورة مكثفة في اللغة الإنجليزية من الجامعة إلى أمريكا لمدة شهر واحد لتميزها الدراسي ومعدلها العالي، فهل يجوز الذهاب لهذه الدورة؟ وإن لم يجوز فلماذا؟ وما هي المخاطر والمحظورات الشرعية؟ الجواب: العلماء رحمهم الله تعالى قرروا أن الإنسان المسلم لا يجوز له أن يسافر إلى بلاد الكفر إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عنده علم يمتنع به من الشبهات التي ربما تلقى عليه في تلك البلاد أو يسمعها من أهلها، لأنهم حريصون على أبنائنا المسلمين أن ينصروهم أو يشككوهم في دينهم وعقيدتهم، فإذا لم يكن عند من سافر إليهم وكان في بلادهم وتحت ولايتهم، إذا لم يكن عنده علم يمتنع به من هذه الشبهات ويكون عنده علم يعرف به جواب ما يلقى عليه من الشبه أو ما يراه مما قد يكون ذريعة إلى كثرة تفكيره في صحة ما هم عليه، فربما يرجع إلينا من عندهم بمعتقدات فاسدة كما هو حاصل من بعض من سافر عندهم، فمنهم من يرجع إلينا علمانيا، ومنهم من يرجع إلينا ليبراليا، ومنهم من يرجع إلينا لا دينيا. فإذا أعظم جوهرة يجب علينا أن نحافظ عليها وأن نقدم مصلحة المحافظة عليها على كل مصلحة وكل اعتبار هي جوهرة صفاء الاعتقاد وسلامة التوحيد من كل شائبة، فالواجب علينا أن نحافظ على هذه الجوهرة التي امتن الله بها علينا واختارنا لها، وأن نحفظها من كل ما من شأنه أن يلوث صفاءها أو يكدر جمالها أو يطفئ بريقها. الشرط الثاني أن يكون عند من يريد السفر دين يمتنع به من الشهوات، لأن تلك البلاد الكافرة بلاد إباحية، والإنسان ربما يمتنع عن مواقعة شيء من هذه الأمور المحرمة ما دام بين أهله وجيرانه وفي بلاد المسلمين، ربما يحمله الحياء والخجل، لا وازع الدين عن مواقعة شيء من ذلك، لكن متى ما تخلص من هذه القيود وذهب إلى بلاد يضعف فيها الرقيب عليه من أهله ومن المسلمين ممن حوله، يجد أمامه أبواب البارات مفتوحة وأبواب الكنائس مفتوحة وأبواب دور البغاء مفتوحة، فله أن يفعل ما يشاء من غير حسيب ولا رقيب. فإذا لم يكن عند الإنسان دين يمتنع به من مواقعة شيء من الشهوات التي امتلأت بها تلك البلاد الإباحية الكافرة، فحينئذ لا يجوز له أن يسافر من باب سد ذريعة الوقوع في شيء من هذه المحرمات. الشرط الثالث أن يكون هناك حاجة ملحة للسفر إلى بلادهم، فإذا لم يكن ثمة حاجة ملحة للسفر إلى بلادهم فما الداعي إلى السفر إلى بلادهم وتعريض النفس للخطر؟ فلا داعي له. فإذا كانت هذه الدورة التي ستذهبين إليها أنت مستغنية عنها ولا أثر لها في مسألة الوظيفة ولا أثر لها في وتستطيعين أن تتعلمي ما ستتعلمينه هناك، هنا سوف تتعلمينه هنا، والمجال هنا مفتوح، والتخصص هو نفس التخصص، والدورة هي نفس الدورة، وليس هناك شيء زائد، فحينئذ لم يرد بك خيرا من أمرك أو رخص لك بالذهاب إلى أمريكا. فلا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه ولا دينه ولا عرضه ولا ماله ولا نفسه كذلك للخطر، فهؤلاء يكيدون لنا ويتمنون زوالنا، وبيننا وبينهم العداء المطلق والبراءة المطلقة والبغضاء المطلقة، فمتى ما وجدوا علينا سبيلا في إفساد عقيدتنا أو إهلاكنا فلن يقصروا في ذلك. ولا أريد أن أضرب أمثلة على شباب ذهبوا إلى هناك فقبعوا في السجون ظلما وعدوانا لخوف أولئك الكفرة أن يرجع هؤلاء الشباب إلى بلادهم فينشروا ما تعلموا. وهذه وإن كانت قضايا أعيان لكنها موجودة، فلماذا يعرض الإنسان نفسه للخطر إذا لم يكن ثمة حاجة ملحة لسفره؟ فإذن هذه هي المخاطر والمحظورات التي نخاف عليك وعلى عامة شبابنا وأبنائنا المسلمين منها. نخاف عليكم أن تتأثروا عقديا، نخاف عليكم أن تنتهك أعراضكم، نخاف عليكم أن ترجعوا إلينا بقلوب متغيرة على ديننا وعقيدتنا وعاداتنا وتقاليدنا، نخاف عليكم أن يفعلوا بكم هناك شيئا لا يرضاه يعني لا يرضاه إخوانكم المؤمنون. فنحن لا نقول هذا يعني تسلطا وعدوانا أو حرمانا لكم من أن تذهبوا، لا، وإنما نحن يعني نخاف عليكم من باب تحقيق مقتضى أخوة الدين والإيمان، فأنتم إخواننا المؤمنون، ومن مقتضى تحقيق هذه الأخوة وجوب الخوف عليكم. فالذهاب إلى هناك فيه تعريض للإنسان نفسه للخطر وماله للخطر وعرضه للخطر، وقبل ذلك أنه يعرض دينه للخطر. فإذا كنت تستطيعين الاستغناء عن هذه الدورة فاحمد الله على السلامة، احمد الله على السلامة، فإن البقاء في ديار المسلمين في أحضان المسلمين بين أهل الإسلام تسمعين الأذان وتصلين في الصلاة في وقتها وتخرجين متى شئت، لا تخافين في وقت خروجك لصا يبتزك أو قاتلا ينتهك عرضك أو جهة تتسلط عليك، فبلاد المسلمين لا سيما المملكة ولله الحمد والمنة تتمتع بالأمن والأمان والراحة والاطمئنان. فلماذا نذهب إلى دار الخوف وإلى دار الكفر وإلى دار الشهوة وإلى دار الفتنة؟ فإذا أعظم جوهرة عندنا هي توحيدنا وعقيدتنا، فلا بد من المحافظة عليها، والله أعلم.